رأيت أنك ممن يقتدى بك تعلم أنك لو قصدت هذا الطريق لذهب الناس خلفه يقولون ما سبق إلا هذا لأنه أفضل، فاختر طريقا أخطر للناس وأولى منه، فكذا في اللباس والأكل والهيئة والمطعم، سيما إذا كان رئيس القوم أميرهم أو ملكهم أو قائدهم أو ما إلى ذلك، إذا رأى الناس أنهم يطيعونه ويقتدى به من يسلك بهم الرفق فإنه صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفاضل ولجأ إلى المظلوم، لأن الذهاب خلف الفاضل يؤذي كثير من الناس ويشق عليه، ووجود المشقة هو الذي منعته صلى الله عليه وسلم من أن يفعل ذلك، فدل على أن من بعدهم بعد ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه صلى الله عليه وسلم موجود، الحديث فيه إغراء للجالسين: أيها الناس إني لم أصحب هؤلاء لهذا العذر، اذهبوا أنتم معهم، ارغبوا في ذلك، فلتكونوا ممن يختارون. ولمن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم ترغيب في الناس أن يصحب السرايا ويصحب الجيوش في الجهاد في سبيل الله، والناس ينكرون عن الإبلاء من ذلك. إذا كتب الجهاد وإذا كتب المقاومة وإذا كتب التدريب فرز مرضى القلوب غيره، فبدأوا يقولون ويقولون، ولذا نقص الجهاد نقص الناس بعد الجهاد وخططوهم عليه، نسأله سبحانه العافية أن يرزقنا الشهادة في جهاد في سبيله سبحانه. يقول: ولكني لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، لولا أن يشق على أمتي جاءت في أحاديث كثيرة بمعناها أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر الفاضل للمفروض كالسواك، لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، وجد صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بها كلما صليت استاكوا، وكان ذلك لشق على الناس، لا يكون معهم سواك، قد لا يجدون فيما سواك، فإن جاءوا الناس إلى هذا الأمر فيه حرج ومشق عليه، فلم يأمرهم به صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الناس مرغبون في أن يقوموا بهذه السنة عند كل وضوء وعند كل صلاة. عند كل وضوء الإنسان يتوضأ في الضحى ويتوضأ قبل الظهر ويتوضأ بعد الظهر ويحب أن يكون على وضوء، فكلما توضأت استاك، وعند كل صلاة تهيأ في بيتك استك ونظف أسنانك وتهيأ للصلاة ثم اخرج على كامل الوجه. واضح هذا؟ مو معناه لما تأتي المسجد تستاك، ليس معناه، معناه أنك عند وضوئك كان صلى الله عليه وسلم يعد له سواته ووضوءه. هذا ابن مسعود صاحب سواته وفلان صاحب نعله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ السواك ويستاك أحسن ما يستاك ويغسله ويتوضأ ويعيد السواك ويذهب إلى المسجد. قال: تدخلون عليكم تدخلون علي أنتم قلح الأسنان، تدخلون علي أي تأتون من دياركم وبيوتكم، أسنان من صفر معناه استاكوا في البيوت، لا تأتوا من أبدا الأسنان، ومعناه قم لا تدخل علي استاكوا في المتاجر، بس هذا معناه. اسمعوا الآن ما يقول: والذي نفس محمد بيده، اللهم صل عليه وسلم تسليما، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكني لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده، اللهم صل عليه وسلم، لوددت أني لوددت أني أرضو في سبيل الله فأقتل ثم أرضو فأقتل ثم أرضو فأقتل ثلاث مرات في رواية أربعة أرضو فأقتل أي ثم أحيا يحييه الله عز وجل ثم يرضو ثم يقتل ثم يحييه الله عز وجل إذا جاءت الرواية الأخرى أقتل فأحيا فأقتل فأحيا كما قال أقسم صلى الله عليه وسلم أنه يود ويتمنى أنه يغزو في سبيل الله فيقتل ثم يحيى ثم يذهب إلى غزوة فيقتل فيحييه الله عز وجل فيذهب إلى غزوة فيقتل فيحييه الله عز وجل هذا تمني والتمني محمود إذا كان في الطاعات لكن مكروه قد تكون كراهة شديدة إذا كانت في الشهوات وأمور الدنيا الخالصة إذا كانت في الشهوات تمنيت أنك تزوجت فلانا وفلانا وفلانا لو كان هذا القصر لك وهذا القصر لك وهذا القصر لك وكلما مر السيارة فارهة تقطع قلبك حسرات لو كانت هذه لي وهكذا يأتي الشيطان يشرح صدر الإنسان يعني وسعه إلى مداخل هذه المفاتن فلا يشبع أبدا فتجد رغباته كثيرة وتمنياته كثيرة هذه الأماني تذهب به هنا وهنا وتبعده عن الله عز وجل أما لو أقسم عليها والعياذ بالله فهذه قضية مقصر أقسم بالله لا أود أن يكون لك كذا ويكون لك كذا في أمور الدنيا هذا مما الجنة لا ينبغي لكن إقسامك على أمر في أمور الدين ترغبه أقسم بالله لو وجدت أني أجاهد لو ذكرت بالله عز وجل أن أجاهد هذا مرغوب أن الله يصبره ويذهب عنك الجبن ويرزقك الشجاعة والثبات هذا مطلوب طيب هل لك أن تقسم على شيء من أمور الدين ولو كان محالا كيف لو كان محالا أن تطلب أمر ما يتحقق كما في الحديث الذي قتل ما يفعل ربك الذي قتل ما يفعل ما يرجع يقاتل بسبيل الله لذلك أهل أحد هذا أحد لما كانوا يوم القيامة لما كانوا في الجنة وراءه ما فيه من النعيم قالوا من يبلغ عنا إخواننا ما نحن فيه قال الله عز وجل أن أبلغهم عنكم فأنزل الله سبحانه كما سيأتي في الحديث الآتي فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فالأحياء عند ربهم يرزقون يقول صلى الله عليه وسلم لوددت أن أغلو في سبيل الله فأقتل ثم أغلو فأقتل ثم أغلو فأقتل ذكر الحديث البيهقي رحمه الله في بيان فضل الجهاد وفي بيان استحاب السرايا وفي فضل الغزو وأنه من أفضل من أفضل أنواع العبادات الإنسان إما أن ينال أجرا أو ينال غنيمة وأنه لو أصيب بجراحات لا يندم عليها ثم ترى إنسان أعرج يقوم يستحي لأنه عري في سبيل الله فيخفي ذلك وما يبين إن كان في قبيل الحياة فما عرف نعمة الله لكن كان من خوف الرياء ذاك شأن آخر وإن الإنسان الأعرج ومن أصيبت عينه ومن بجرح الآن فإذا قال يقولها لا مفتخرا لكن يتحدث بنعمة الله عليه هذه علامة يوم القيامة والله أعلم ولذا جاء في الحديث والله أعلم بمن يقلم في سبيله لا بد أن يكون الكلم هذا في سبيل الله اسمعوا ما بعده وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية يغدو في سبيل الله، ولكني لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. أفرد البيهقي رحمه الله هذا الجزء من الحديث إن كان سبب لبيان الزيادة التي فيه، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا خلفي. فالبعض إما يبكوا ويتعسر، فلا يحب صلى الله عليه وسلم. هذا بيان شدة رفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، كان من المؤمنين رحيما، اللهم صل عليه وسلم، إنه بهم رؤوف رحيم. ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تتفجر منها دم، دم فاللون لون الدم، والعرق عرق المسك. كل كلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، لا بد من سبيل الله، يكون يوم القيامة كهيئتها طعنة أو ضربة بسيف أو شظية برمح أو رصاصة أو ما إلى ذلك، كهيئتها إذا طعنت يفجر منها دم، يفجر أي تتفجر، يفجر منها دم، واللون لون الدم، والعرق عرق المسك. العرق يعني الرائحة، العرق معناه إيه؟ والعرق عرق المسك. بينا اختصاص هذا الذي كلم في سبيل الله لما كان لونه يوم لما يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. اللهم صل عليه وسلم. ما بعد. وأخبرنا الأوزاعي حدثني أبو مصبح قال: قيل لأبي عبد الله بأرض الروم: يا أبا عبد الله، ألا تركب؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله عز وجل حرمهم الله على النار. قال: وأصلح دابتي وأستغني عن عشيرتي، فما روي يوما أكثر ماشيا منه. هذا الحديث أصله أن مالك بن عبد الله القطعمي كان رئيسا، كان قائد سرية في الروم، وبينما هو يمشي في أرض الجهاد وجد جابر بن عبد الله يقود بغلة وهو يمشي والجيش ماشي، قال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، ألا تركب؟ فقد حملك الله، الله مكتوب وكفر. قال: أصلح دابتي وأستغني عن عشيرتي. أصلح دابتي أي أترك لها نفسا، لا أثقلها، إذا جاء وقت الجد كان لها نشاط، أنا تارة أركبها إذا تعبت أنزل عنها إذا استغنيت، ونزولها عنها حين الاستغناء فيه إصلاح لها. هذا معنى أصلح دابتي، يعني إطاع له. ولذا كان يكار الناس جمالهم قبل وجود السيارات، يفرحون الراكب إذا بدأ يمشي على رجوله ترك الجمل، يفرح لأن الجمل يهدأ ويهنأ ويلتف عليه. فقال هنا: أصلح دابتي وأستغني عن عشيرتي، يعني قوم استغني عنه. كيف الاستغناء عنه؟ الدابة إذا صلحت وما عجفت ولا ضعفت ولا كلت ولا حرنت، ما يقوم من قومه في هذه الأحوال: أسعفوني، غيروا الدابة، خذوا غير كذا، بدلوها، واستغنى عن الدابة واستغنى عن عشيرة، عرفنا هذا. ثم قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من يقول؟ جابر بن عبد الله، يقوله لمن؟ لرئيس الجيش مالك بن خامر بن عبد الله القطعي، يقول وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمه الله على النار. فذهب عبد الله مسافة بقدر ما يسمعه فنادى بأعلى صوته، يا أبا عبد الله اركب فقد حملك الله. ففطن جابر بما يقصده، علم ايش مقصوده، فأجابه بأعلى صوته أصلح دابتي وأستغني عن عشيرتي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اغبرت قدماه في سبيل الله إلا حرمهم الله على النار. فنزل معظم الجيش يمشون على أقدامه. وإذا قال فما رؤي يوما أكثر ماشيا منه، كل نسر يمشي. إيش قصد رئيس الجيش أن نادى من بعيد؟ فطن له جابر أنه أسمعني بصوت عال يسمع الناس هؤلاء. علمنا هذا؟ رضي الله عنه. حرصهم على التبليغ، حرصهم على تبليغ الرسالة. يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله. في سبيل الله إذا أطلق بالحديث المقصود الأعظم به الجهاد، وإلا الحج في سبيل الله والذهاب إلى طلب العلم في سبيل الله، لكن إذا أطلق ودون تقييد فهو معناها الجهاد في سبيل الله. من اغبرت قدماه في سبيل الله، المجاهد حرمهم الله على النار، حرم القدمين فقط، ثم يصلى سائر الجسد بالنار، وإلا القدمان وما حملته القدمان، القدمين وما تحمله القدمان، لأن منا لا تكون شاملة، لكن نص عليه لأن الغبر في الخالق إنما أول ما تلحق الإنسان من الأرض لأنه يطأها. هذا يوم يقول صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله يدل على ماذا؟ ان ادنى المشاركه في الجهاد في سبيل الله كان لها ذاك الفضل العظيم، فما بالك لو خاض المعركه وراى ظلال السيوف شاف بوادق الموت وحضر ما حضر، لكن أجر عظيم ما يقدر. لما كانت أدنى مشاركة حصل له ذاك الأجر العظيم، فما ما بعده من باب أولى أجر لا يوصف عظمه. وفيه دلالة أخرى أن من شارك في غزو ثم كتب الله الكرب هزم العدو دون قتال نال من الأجر ما نال. ما يمكن الإنسان يذهب للقتال إلا ويخوض بأرضه ليطر بقدمه الأرض فيناله من الغبار ما يناله. فدل على أن أدنى سعي في الجهاد ينال فيه المؤمن أجرا عظيما، وهو أنه يحرم على النار، ومن حرم على النار دخل الجنة. قال حرم الله عليه ما من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمهم الله على النار. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يسأل، هل ورد نهي عن الصلاة اتجاه النعال؟ هل ورد نهي عن الصلاة اتجاه النعال، يعني جهة النعال أمامه؟ الإنسان إذا صلى نجعل له سترة، والسترة الستر إذا كان الشاخص منتصبا أولى من تلك التي هي تليق بالأرض، فإن لم يجد فيكون شيئا لائق بالأرض. فإذا اتجه إلى السترة ينحاش عنها إما يمينا أو شمالا لا يقصدها قصدا، كما الصحابة تحاشون ذلك لئلا يتشبه بأحجار المشركين، يكون سجوده لله لا يجعل وجهه إلى السترة، ينحاش عنها، ينحرف عنها يمينا أو شمالا. واضح هذا؟ فإذا وضعت في القبلة ضعف القبلة شاخص لا يشغلك، لا تضع طائر في قفص وتضعه أمامك في القبلة، ولا تضع طفل يلهو ويلعب ويأخذ الرضاعة ويسحل وتضعه أمامك في القبلة، إن هذا يشغل المصلي. ولا تضع شيء آخر من القاذورات كذلك في القبلة، لا يكون أنعل الناس أمامك في القبلة إذا استطعت، لكن إذا ما وجدت لا كذا فنصلي لها. ليس هناك ما نهي عنه، لكن يكرم المرء. ولذا يكره أنك تصلي وتجعل السترة بينك وبين القبلة مرحاض، إذا عرفت أن هذا البيت وهذا الجدار إنما خلفه مرحاض لا تصلي إلى ذلك، انحاش عنه، شوف سترة أخرى غير ذلك، قد نعلم من باب المحرمات كذلك. ولذا بعض الناس إذا كان النعل معك ما هم عن يسارك لا تضعه أمامك. جاء في سنن أبي داود لا تبذل الناس، لا تبذل المصلين، ضعه إما بين قدميك أو عن يسارك، فإذا كان مصلين ضعه بين قدميك. لكن الناس لا يعرفون هذا، فإذا حددناه قال ما في حديث، أمرنا إلى الله، أمرنا بذلك ما في حديث، إلا في حديث سنن أبي داود ضعه بين قدميك. ويأتي بعض الناس يقوم يحمل نعله، فإذا أراد أن يكبر وضع النعل خلفه، يعني أمامك أنت الذي خلفه، ويترك أمامه خارج يستأنس بآلية الناس، وما قصده ذلك، لكن هكذا يفهم أن هذا ما يحب يصلي خلف أمامه، لكن لا يضره مشابهة. الإنسان إذا وجدت أماكن موضوعة للنعال يضع نعله فيها ولا يذهب ويدرك يصلي، يضع النعال أمامه. نعم. ما حكم التسبيح بالسبحة؟ التسبيح بالسبحة إن كان في دارك وفي مجلسك ليس أمام الناس تسبح. بعض الصحابيات كان يسبحها بحصى، وأبو هريرة كان له حيط يعقده يسبح به، لكن ما تسبح به أمام الناس ولا تحملها أمام الناس ولا تجهر بالقرآن أمام الناس قدر الإمكان. هذه العبادات تكون سرية، ما تفعل ما كان يفعلها الناس ولا يحملها، ما كان يفعلها السلف ولا يحملها، فإن فعلتها في ذلك لا شيء. نعم. يقول بعض طلبة العلم الجهاد أفضل من طلب العلم، ويستدلون بحديث الرجل الذي سأل رسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إنني على شيء يعدل الجهاد قال لا أجد شيء، وهذا الحديث الذي قلتم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معناه أخرج ثم أقتل ثم أخرج أخرج ثم أقتل وغيرها. الجهاد أفضل أنواع العبادات، لكن الجهاد ما يتعين على الناس، ما يتعين على الناس إلا إذا كان نفيرا عاما، إذا عالم العدو مغلبا نجب على الناس كلهم انفروا اتفاقا وثقافا، استدعاهم بالإمام بضرورة ينفر الناس كلهم نفيرا قبلا. لكن إذا كان جهاد محكوم عدده لا يطلب الناس كلهم، فمنهم من يفضل طلب العلم ويعلم أن ذاك يوري لأن هذا يحمل رسالة لغيره، وذاك يعمل الخير كذلك لغيره. لكن إذا جاء في المنايا وجاء حصاد النفوس والدفع عن الأوطان بين الهجوم فليس هناك ما يعدل الجهاد، ومن تسنى له فرصة فليس من العبادات ما هو أفضل من الجهاد. وإذا علم أن جهاد فرض كفاية وهناك طلب علم يعلم أنه حريص فليس وراء طلب العلم فرض أعظم منه. هل يدخل في أحاديث الجهاد في سبيل الله أمور الدعوة وطلب العلم وغيرها وتعتبر في سبيل الله مثل لا تمس قدماه النار؟ في سبيل الله أعمل ذلك، إذا أطلقت ما قيلت فهي المعنى من الجهاد في سبيل حين يقول صلى الله عليه وسلم الحج في سبيل الحج من سبيل الله، لما رأى أمران أو رجل لا يركب الدابة قال ما لك؟ قال بل أن تركها فلان في سبيل الله، قد اركبها ويحرم، إنك في سبيل الله أو الحج في سبيل الله. ودل على أن بعض الطاعات من قصد ذلك ونواه وخرج من بيته الله كريم يعطيه على نيته. ما حكم دخول الحائض المصلى لتعليم القرآن وتعليمه إذا كان المصلى النساء تحت المسجد؟ إذا كان المسجد فجاء فبرحيل ما تقل المسجد أدى الله القرآن ما تقل المسجد. نوراء أحرمت بالعمرة من أبيار علي وليس ولبست النقاب عن نسيان وهي عالمة بالحكم ولكن نسيان، ولما علمت فسخت بالحال، ما الواجب عليها؟ لا شيء عليها، إذا علمت فسخت بالحال لا شيء عليها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حالك عبد المغني، كيف حال الوالد؟ الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، ال